الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان كفارة القتل، وهذه الكفارة قد دل عليها الدليل الشرعي الثابت في كتاب الله عز وجل بأمر من قتل خطأ أن يكفر، وأجمع عليها العلماء رحمهم الله. ومن عادة أهل العلم أنهم إذا فرغوا من بيان مسائل القتل والأحكام المترتبة عليها من الحقوق والواجبات من الديات للأنفس والأعضاء والأطراف والجروح والشجاج والكسور، فإنهم يشرعون بعد ذلك في بيان حق الله عز وجل من وجوب الكفارة، وهذا حق لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن حق الله هو أعظم الحقوق، ولكن المقاصة والمشاحة في حقوق المخلوقين أكثر. ومن هنا أمر الله عز وجل بالدية المسلمة إلى أهل القتيل إن قتل خطأ، فقال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما. فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحق له جل جلاله بعد أن رتبه على حق المخلوق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فابتدأ العلماء بالديات وأحكام الديات، ثم فنوا بعد ذلك بحق الله عز وجل. ومن هنا هذه الدية، هذه الكفارة تكفر عن العبد، وأصل الكفارات أنها تكفر الذنوب، بمعنى أنها تسترها وتذهب بلاءها وشقاءها عن صاحبها. وإذا كفر الله عز وجل للعبد ذنبه فإنه قد أمن العبد من عقوبة الله عز وجل، وأمن من سوء السيئة في الدنيا والآخرة، كما هو معلوم. ولذلك سميت المغفرة كفارة للعبد. وقالوا الكفر في لغة العرب أصله الستر، يقال للبادر كافر الذي يبذر البذر، لأنه إذا بذر البذر غطاه، فيقولون للمزارع كافر لأنه يكفر البذر. والكفر هو الستر، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر النجوم الغمام. ولما كانت توبة الله عن العبد ومغفرة الله للعبد تمحو ذلك الذنب، فكأنها صارت غطاء لذلك الذنب، فكأنه لم يكن من العبد، فلا تراه عين ولا يحس به أحد. فالكفر والغفر معناه متقارب. فلما كانت هذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل لقاء ذنوب معينة من العبد، سواء كانت في الجنايات بين المخلوقين بعضهم مع بعض مثل كفارة القتل، أو كانت في الجناية والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى كالجماع في نهار رمضان، أو كانت جامعة بينهما كقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا جعل الله فيه التكفير، وجعل الله عز وجل فيه الكفارة. والكفارات كما تقدم معنا منها ما هو مغلظ ومنها ما هو دون ذلك. فأعظم الكفارات الكفارة المغلظة عتق الرقبة، ويرتب على ذلك وجوب صيام شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، وقد جعل الله ذلك في الظهار، وجعله سبحانه في قتل النفس المؤمنة المحرمة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في الجماع في نهار رمضان لمن جامع أهله وهو صائم. هذه الكفارة المغلظة طبعا يعتني العلماء ببيانها وتقدمت معنا، ولذلك المصنف رحمه الله لم يفصل كثيرا فيها في باب القتل، لأنه تقدم معنا ما هي الرقبة التي تجزي، بأن هذا في كتاب الصوم، وكذلك في كفارة الظهار. ولذلك أجمل المصنف رحمه الله في الكلام على تفصيلات هذه حقوق الواجبة. الكفارة في الشريعة منها ما هو مخير يخير الإنسان فيه ومنها ما هو مرتب. فإذا كانت الكفارة تخييرية كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا كله على التخيير، يختار أي نوع من هذه الثلاثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في القرآن بأو فهو خيار للعبد، يعني يختار أي واحد منها فيجزيه، وما كان بثم فلا يجزي الثاني إلا إذا عجز عن الأول. ومن هنا في كفارة القتل اختلفت كفارة القتل عن كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان من جهة الخصلة الثالثة، وهي صيام شهرين إطعام 60 مسكينا بدلا عن صيام شهرين متتابعين. والذي يقويه الدليل ويختاره طائفة من أئمة العلم رحمهم الله أنه لا إطعام في كفارة القتل، وأن الواجب هو عتق الرقبة، فإن عجز عن عتق الرقبة أو لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل على عبده. وإذا كفر بعتق الرقبة المؤمنة أعتق الله كل عضو منه من النار كما ورد في الخبر. وصحيحا أن هذا التكفير ورد في قتل الخطأ، وجعل الله عز وجل هذه الكفارة في قتل الخطأ، ويجري مجرى الخطأ شبه العمد، وقد تقدم معنا ضابط الخطأ وضابط شبه العمد، وبينا أن كثيرا من المسائل يشترك فيها شبه العمد مع الخطأ، ولذلك في الكفارة تجب الكفارة في شبه العمد كما تجب في الخطأ، لأن شبه العمد جرى مجرى الخطأ ولم يجري مجرى العمد، ولذلك لا يجب القصاص في شبه العمد، وكذلك لا يجب كما لا يجب في الخطأ. فهذه الكفارة جعلها الله سبحانه وتعالى في قتل الخطأ، ومن هنا يرد الإشكال كيف يجب على الإنسان أن يكفر مع أنه قد أخطأ ولم يكن متعمدا للقتل. هذا فيه تعظيم للدماء وتعظيم لأرواح المسلمين والدماء المحرمة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في تعاطي الأسباب التي تزهق أرواح الناس، كأن يتهور في أمر فيحفر مثلا لعمارته دون أن يضع حواجز تقي الناس من السقوط في هذه الحفرة، أو مثلا يأتي إلى طريق ساد فيضع فيها شيئا يوجب هلاك الأنفس. كل هذه الأشياء في مجامع الناس أو في الأماكن مثلا التي يوجد فيها الصيد ولكنها عامرة بالسكان، فلا يأمن إذا ثور بالدقية أو سلاحا أن يقتل شخصا أو يصيب شخصا. فلما وضعت الشريعة كفارة القتل زجرت الناس عن التساهل. صحيح أنها لم توجب القصاص ولكنها أوجبت الدية فعظمت دم المسلم. هذا الفصل فصله المصنف وبناه على ما تقدم، وذلك لوجود الاشتراك، لأن العاقلة تحمل الخطأ، وكذلك أيضا الدية الكفارة تكون في قتل الخطأ، فإذا قتل خطأ فإنه تجب عليه الدية، وأما قتل العمد فإنه لا كفارة فيه، لأن من قتل عمدا فقد صار الحق لأولياء المقتول، فإما أن يقتلوه وإما أن يقبلوا بالدية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يقاد يعني يأخذ القصاص، وإما أن يودى يعني يأخذ الدية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال العفو عن القاتل بالكفارة. ومن هنا الصحيح من مذهب العلماء رحمه الله أن هذا القتل وهو قتل العمد أن عقوبته القصاص، قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وفي كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا عفى المؤمن عن أخيه القاتل وسامحه فقد سقط الحق في هذه الحالة، إن سامحه لبدل فحقه أن يأخذ الدية، وإن سامحه لغير بدل فقد عظم أجره وثقل الميزان، والله عز وجل مصيبه على ذلك. حتى قال بعض العلماء: من فك الرقبة كان له أجر ما يكون منها من صلاح وعبادة إلى بقية. يعني جميع ما يكون منها من طاعة وخير وبر فهو في ميزان حسنات الذي عفى، لأنه هكذا من يتسبب في إنقاذ الأرواح أو يعمل عملا أو يكون مثل الأطباء أو نحن يتسبب في إنقاذ إنسان من الملاك ناويا أن يبقى فيعمر كون الله عز وجل بطاعة الله ومرضاه. فإذا تنازل عن حقه وعفى فقد سقط الحق كله. ومن هنا قال: لا كفارة في قتل العمد. هذا الفصل بيّن المصنف رحمه الله فيه وجوب الكفارة، فقال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة. فخرج من هنا أولا قتل نفسا محرمة، كمثل ما يقع بين العدو وعدوه، تقع عداوة بين اثنين من المسلمين وخصومة فيقتل أحدهم الآخر، هذا ظاهر العموم فيشمل العمد، أو يقتلها خطأ مثل أن يكون بسيارة فيدهس نفسا محرمة، إذن يشترط أن تكون نفسا معصومة، سواء كانت هذه النفس صغيرة أو كبيرة. يعني لو قتل طفلا صغيرا فإنه تجب عليه الكفارة كما لو قتل كبيرا، ولو قتل أنثى وجبت عليه الكفارة كما لو قتل ذكرا. فإذا أن تكون النفس محرمة. وعلى هذا قالوا: لو ضرب امرأة حان فألقت جنينها ميتا وعلمت حياته قبل أن، قالوا أن هذا عليه كفارة القتل، إذا كان أخطأ فضربها أو طبيب أعطاها دواء فأخطأ فأسقطت الجنين فخرج ميتا فإنه يجب عليه، أو أعطى دواء لصغير قريب الولادة فكان سببا في موته خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر. من قتل نفسا محرمة، قال محرمة، بناء على ذلك يرد السؤال: لو أنه قتل نفسا مباحة القتل، مثلا الآن وجب القصاص على قاتل فجاء السياف وضرب عنق القاتل فالسياف قاتل لكنه قاتل لنفس يباح قتلها فلا تجب عليه الكفارة، إذن يشترط أن تكون النفس محرمة. كذلك أيضا لو أن شخصا كان في بيته فهجم عليه شخص معه سلاحه يريد أن يقتله أو يريد أن ينتهك عرضه والعياذ بالله أو يريد أن يأخذ ماله، فقال بعض العلماء بمشروعية، طبعا من حيث الأصل تجوز المقاتلة، قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء يريد أخذ ماله؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته قتلني؟ قال: أنت شهيد. فجعل من ذب عن عرضه وعن نفسه وعن ماله شهيدا، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. ففي هذه الحالة لو أنه كان في بيته فهجم عليه شخص، هذا الشخص صائل حاول أن يدفعه بالموعظة فلم يندفع، حاول أن يذكره بالله فلم يتذكر، أو لم يسع الوقت أن يذكره فجاء شاهرا سلاحه وعلم أنه إذا لم يقتل سيقتله، أو حمل السلاح يريد أن يقتل قريبه أو زوجه وكان هو متخفيا ومعه سلاحه فعلم أنه لو تأخر سيقتلها، ولا وسيلة، هذا الشرط في دفع الصائل، لا وسيلة لدفع شره من اعتداء على العرض بالزنا مثلا إلا بقتله، فإنه يكون مهدر الدم. ففي هذه الحالة لو أطلق عليه وقتل واستوفى الشروط فإنه حينئذ تكون نفسا يباح قتلها، لأنه باعتدائه على عرضه وصولانه على أعراض المسلمين بدون حق أهدر حقه، وحينئذ سقط حقه، فإذا قتله فقد قتل نفسا مباحة القتل بهذا الوجه. كذلك أيضا البغاة الذين يبغون على يخرجون على إمام المسلمين ويبغون، فلو قتلهم شخص فقتل منهم فلا يجب عليه لا قصاص ولا دين. فإذا يشترط في وجوب كفارة القتل الخطأ أن تكون النفس المقتولة معصومة محرمة. وعلى هذا لو كان حربيا، لو كان باغيا، لو كان صائلا، لو كان مباح الدم بأن قتل فقتل بالدم الذي قتله، أو كان محصنا فتأول قتله، فإنه لا تجب عليه الكفارة. خطأ، خطأ خرج مفهوم قول خطأ أنه لو قتلها عمدا أنه لا كفارة عليه. وفي قوله خطأ يلتحق به شبه العمد، لأن العمد يجري مجرى الخطأ ويأخذ حكم الخطأ. نعم. مباشرة أو تسببا، مباشرة مثل أن يحمل السلاح ويقتله كما تقدم معنا في قتل المباشرة، أو تسببا مثلا ألجأه حتى أدخله في مكان فيه أسد وقفل عليه الباب، فالذي باشر القتل هو الأسد، افترس الأسد وقتله، فالذي باشر القتل هو الأسد، لكن الذي تسبب وأغلق الدار أو ربطه في حوض ثم انتلع عليه الحوض حتى فلت تنشع أو ماتت، وقد تقدمت معنا صورة السببية والمباشرة وفصلنا فيها. نعم. فإن كانت سببية يعني طبعا هذا في العمد، إذا أنهش إذا أدخله الأسد، والشافعي عندهم أن العمد يجب الكفارة، لكن قلنا إن العمد لا يجب الكفارة كيف يكون قتلا مباشرة؟ مثلا أخطأ ظنه أنه كافر وأطلق عليه على أنه حربي أو معادي فقتل وتبين أنه مسلم فعليه الكفارة. كذلك أيضا في مسألة السببية أن يتسبب في قتله، مثل أن يعطيه دواء، كالطبيب يخطئ في دواء فيعطيه لمريض خطأ ويكون هذا الدواء قاتلا فتناوله المريض، فالذي باشر قتل نفسه هو المريض حينما تناول الدواء، لأن الطبيب لم يضع الداء، لو حقن الطبيب الفقر من نفسه فقد باشر، لكن حينما يعطيه دواء ويسد له الدواء فقد تسبب، هذا قتل بالسببية، فهذا قتل سببية خطأ، لأن مقصود الطبيب أن يداوي ويعالج، والظن في الطبيب أنه يريد الخير للمريض، فإذا أخطأ ووقع المكروه من فوات النفس وجبت عليه الكفارة. نعم. فعليه الكفارة، فعليه أي تلزمه أي القاتل الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل، يقول الشارح من قتل نفسا محرمة ولو نفسه هل تجب الكفارة في ماله ولمن تدفع؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المصنف رحمه الله يقول ولو نفسه، يعني ولو قتل نفسه خطأ، ممكن أن يقتل نفسه خطأ، ممكن جاء مثلا يصلح سلاحه فصار عليه السلاح وقتله، جاء يريد أن يأخذ السكينة فسقطت عليه، حركها فسقطت عليه وقتله، هذا هو الذي قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. في هذه الحالة للعلماء وجهان، من أهل العلم من قال تجب عليه كفارة نفسه، على هذا القول لو توفي وله مال أخذنا من ماله قيمة الرقبة قبل أن نقسم التركة، لأنه دين لله عز وجل، ونأخذها من ماله ونشتري رقبة ونعتقها كفارة لنفسه لأنه قتلها، قتل هذه النفس. والمصنف قال ولو نفسي، وهذا لو إشارة إلى خلاف مذهبي، طبعا العلماء يقولون لا يجب عليه في قتل نفسه، وهذا أظنه أقعد وأقوى، ولذلك لا يجب عليه في قتل نفسه أن يكفر الله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة مع الدليل وبيان قول المخالفين في ذلك، وإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في سكتة الإمام هل يقرأها والإمام يقرأ؟ وماذا عن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ أصابكم الله. هذه المسألة فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال على التفصيل، لكنها قولان في الإجمال. القول الأول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية، وهذا هو مذهب الشافعية وطائفة من أصحاب الحديث رحمهم الله، على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وراء إمامه. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقع فيها بفاتحة الكتاب. وقاعدة في الأصول أن أي من صيغ العموم، تقول أيما رجل أيما امرأة، هذا من صيغ العموم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قال إلا إذا كان مأموما. ثالثا ورود الدليل النصي في موضع النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وارتج عليه قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، لما المسألة في أول الإسلام، فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة بعد الفاتحة قرأوا معه، فإذا قرأ ما أعطينك الكفر لأن إمام يقرأهم مما أعطينك الكفر، وقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا نص صريح واضح على أن فاتحة الكتاب مستثناء. الذين قالوا إنه لا يقرأ وراء الإمام احتجوا بحديث جابر وغيره رضي الله عنه جميع، وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أولا هذا الحديث من حيث السند أضعف ومختلف في ثبوته، وبين العلماء نزاع طويل في حديث من كان له إمام، وغاية ما فيه أنه حسن لغيره عند بعض العلماء بالشواهد، وعلى القول بأن حسن لا يرتقي على معارضة الصحيح الصريح، لأن لا صلاة نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، هذا من أقوى المتون. ثانيا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وهذا حديث حسن، هذا من ناحية السند. من ناحية المتن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، القراءة تحتمل أمرين، تحتمل كل شيء يقرأه الإمام وتحتمل ما بعد الفاتحة، لأنهم كانوا يفهمون كل شيء، كانوا يقتدون بأوراء الإمام، ولابد الحديث تفهمها على عصر الصحابة، ما تفهمها على عصر الآن إنه ما في أحد يقرأ وراء الإمام، تفهم على أصل التشريع، وهذا أمر مهم جدا يفيد طالب العلم، أن البعض يتصور الأحاديث على الموجود الآن وإحملها على صور معينة محدودة، مع أن الأحاديث في زمن التشريع لها أوجه، ومنهم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كانوا يقرؤون وراء الأئمة كما ذكرنا، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب. فهذا الحديث من هذا الحديث، وهذا الحديث يفسر هذا الحديث، وعلى ذلك نقول إن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام من ناحية السند أضعف من حديث لا صلاة لمن يقرأ بفتح الكتاب. ثانيا من ناحية المتن نقول احتمل معنيين، العموم واحتمل الخصوص. إن كان عام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نخصصه بحديث إلا بفاتحة كتاب، وتخصيص العموم واضح ومعروف. أو نقول إنه محمول على القراءة بعد الفاتحة، حينئذ لا إشكال، لأنه خرج عن موضع النزاع، موضع النزاع في الفاتحة لا فيما بعد الفاتحة. هذا بالنسبة للذين قالوا إنه يقرأ وراء، لا يقرأ وراء الإمام. أما آية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية الكريمة لا تعارض ما نحن فيه، لأن الآية غاية ما فيها وجوب الاستماع للقرآن عند الإمكان. ولذلك لو أخذت بعموم هذه الآية، جئت ومريت في السوق وجدت واحد يقرأ القرآن، يجب عليك أن تستمع له ولا يجب عليك، لأن المراد بها الفضل في قوله لعلكم ترحمون، أي من أجل أن ترحموا. وبالإجماع عند العلماء رحمهم الله أن من مر على قارئ القرآن لا يجب أن يجلس يستمع لقراءته، مخير، إن أراد الرحمة جلس وإن أراد انصرف، وقد نزلت في الصلاة. والمراد بهذا تستمعوا له لعل وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أنصتوا للقرآن، وهذا أعم موضع النزاع، لأن عندنا أحاديث مستثناء خاصة. ولا نستطيع، شوف لو قلت غاية ما تقول في الآية أنها متعارضة مع الحديث، لو قلت في هذا، وهذا لا يسلم طبعا لأن في اعتراضات واردة، لكن لو سلم أن هذه الآية تعارض الحديث وأنها في الصلاة، نقول الحديث دل على ركنية الفاتحة. حتى الذين قالوا باستثناء العلم يسلمون أنها ركن إلا الحنفية رحمهم الله. فإذا كان يسلم أنها ركن، فالحديث الذي أثبت وجوب قراءة الفاتحة المأمور في الركنيات، وآية في السمع له وأنصتوا غاية ما فيها أنها في الواجبات التي هي ليست أصلا في الصلاة، لأن في واجبات من أصول الصلاة مثل التسبيح والتحميد وأذكار الصلوات، وواجبات ملحقة بأصول الصلاة ليست هي أصل في الصلاة، واضح؟ بدليل أنها لا تجب إلا في قراءة الجهرية دون غيرها، ليست من الواجبات المؤصلة، إنما هي الواجبات للعوارض، وواجبات العوارض لا تعارض واجبات أصول الصلاة، لأن فاتحة واجب في الصلاة. ثم كيف تعارض ما هو ركن في الصلاة؟ حتى لو سلم أنه من واجبات الصلاة وأنه داخل في واجب الصلاة والفقه، أن تعرف دلالة كل دليل ومنزلة هذا الدليل، هل هو في أصول الصلاة أو هو في ملحق بالصلاة. وبناء على ذلك نقول إن هذه الآية الكريمة لا يمكن بحال أن ننزلها منزلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذي هو نص في موضع النزاع. ثم نقول أيضا إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعله، يمكن الجمع بينهم، فليقرأ الفاتحة ويسمع القرآن. أليس عند قراءة الفاتحة استمع للإمام وحصل امتثال لأمر فيما هو في الإنسان فجاءه عذر الشرعي فقرأ القرآن واشتغل بما هو ركن عن واجب؟ وعندنا نظائف الشريعة في الاشتغال بالأركان عن الواجبات وبالواجبات الأهم عن الواجبات المهمة. وبناء على ذلك نقول إننا نقدم الأقوى والقول بوجودها على المأموم من هذه الأوجه كلها أقوى وأحرى. ويدل على ذلك فعل السلف، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه بهذه الآية وقال إن الإمام يقرأ، فقال له اقرأها في نفسك يا فارسي، من شدة تشديدي على هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه، قال اقرأها في نفسك. فإذا قرأها في نفسه قد اشتغل بواجب في حظ نفسه وحرص على إتمام ما فرض الله عز وجل عليه إتمامه، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل مشروط بركعة في الصلاة الرباعية وكان قد سهل إمام وجاب في الصلاة وصلى خمسة، فماذا علي؟ هل تسلم معه أم آتي بركعة التي كنت مسبوقا بها أثناء؟ إذا صلى الإمام ركعة زائدة عذر بالسهو في قيامه، سبح له المأمومون وأصر على أنه بقي ركعة. من ناحية شرعية يتعبد الله باعتقاده، والمأمومون يتعبدون الله باعتقاده فيجلسون. من كان قد صلى أربع ركعات لا يقوم وراء الإمام إذا علم أنه في الخامسة، وإذا قام بطلت صلاته لأنه قام إلى شيء زائد وزاد ركن في الصلاة عالما متعمدا فتبت الصلاة. لكن لو كان مسبوقا بركعة جاز له أن يتابع الإمام، لأن ركعة الإمام في حق نفسه صحيحة، وغاية الأمر أنه مفترض يتأسى بمتنفل، وحينئذ تسلم مع الإمام. ثم إذا سجد إمام سجد سهو سجدت معه كمن لم يدرك سهو الإمام، لأنه تسجد بمكان المتابعة، وصلاتك تامة وصلاة الإمام المجبورة الله تعالى عنه. أصابكم الله فضيلة الشيخ، من يراد بقوله صلى الله عليه وسلم خير النساء بركة أيسرهن مؤونة؟ أصابكم الله. خير النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني أن المرأة إذا تزوجها زوجها فخففت في مهرها، وخففت في وليمة عرسها، وخففت في تكاليف زواجها، وضع الله البركة في ذلك النكاح. وهذا مجرب، وقد أخبرنا الثقات أنهم تزوجوا فبالغوا في زواجهم فما مكثوا إلا مدة وجيزة، ثم تزوجوا وخففوا فلم يمكثوا إلا مدة أطول قليلا من التي قبلها، حتى تركوا البذخ والإسراف فتزوجوا بيسر الحال، فبقيت الزوجة الأخيرة معه مدة طويلة. ولذلك يقول لي شخص تزوجت ودفعت قرابة 300,000، قال والله ما مكثت معها إلا شهرا ونصف أو قرابة شهرين، قال ثم تزوجت الثانية بحول 200 ومكثت معها، وكان ذريا عنده مال، فيقول تزوجت الثانية فمكثت معي 6 أشهر، ثم تزوجت الثالثة ويسر الله عز وجل رجلا صالحا وكان مؤونة الزواج بجميع بما فيه تقارب 60,000، قال هي الآن أم أولادي والآن لي قرابة 7 سنوات وأنا معها. فخير النساء يسرهن مؤونة، المرأة إذا تيسر دائما، ليس في النكاح فقط، كل من يسر على المسلمين وأخذ الأمور بالسماحة واليسر يسر الله له في الدنيا والآخر. وأي أمر من الأمور الآن تشاهد وتجد مبني على السماحة واليسر إلا وضعت إذن وضع الله فيها البركة ووضع الله فيها الخير، لأن الله يحب التيسير على عباده لأن من الرحمة، والراحمون يرحمهم الله، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كان عندي مبلغ من المال أردت أن أصرفه، فذهبت إلى الصراف فأعطاني جزءا من المبلغ وقال لي تعالى غدا لأن ليس لدي الباقي، فهذا ربا؟ أصابكم الله. إذا كان هذا ما هو الرضا، ما هو هذا الرضا؟ هذا رضا نفسية. إذا قال لك الصراف تأتي بعد 10 دقائق، روح وتعال بعد 10 دقائق، أو روح وتعال بعد 5 دقائق، فقد افترقت ولم تأخذ حقك في الصرف، وهذا عين الرضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن يفارقك وبينكما شيء، يدا بيد تصرف 10 ريال تأخذ 10 ريال حديد يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد أخذ 9 فلعنة الله على من أخذ وأعطى، عين الربا. إذا قال واحد والله هذا ورق وهذا حديد وإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئت، إذا نقول لماذا تزكي الورق والحديد؟ وليش قال له 0.5 ريال؟ ولماذا قال له 0.25 ريال؟ ولذلك هذه رصيدها فضة، فإذا صرفها ورقا أو حديدا ناقصة لزائد فاللعنة على الآخر والمعطي. ولو لم يكن ربا لكان من أكل المال بالباطل، لأنه بأي حق الواحد يأخذ 10 من أخيه المسلم ويعطيه 9، واليوم يصرفون 9 وغدا سيصرفون 5، يقولون والله عندنا فتوى ما في شيء، ما في باس، لي الحق أن أصرف ب4، من يمنعني؟ نبيعه كيف شئتم. وحينئذ يتسلط الأغنياء على الفقراء، لأن السيول عند الأغنياء غالبا. ومن الذي جعل الشريعة تحرم الربا في القروض؟ من يصبح الغني عنده رأسمال يعطيه قروض وتأتيه الأموال زائدة بالقرض، الآن يفتح له مكتب صراف ويصرف 10 ب9 بعد شهر ما شاء الله يغتنم، على حساب من؟ على كد الفقراء وضعفهم. تصرف راتبك 5000 ريال 500 ريال، إذا قلت تصرف 500 تصرفها بنقص، إذا ثم تصرفها 100 بنقص، ثم تصرفها 50 بنقص، ثم تصرفها 10 بنقص. لو لم يحرم من الربا لحرم من أكل أموال الناس بالباطل. لابد أن نعي الأمور، ليس مثلا أن الإنسان يبحث عن تخريج، ثم يأتي الشخص ينشر هذه الفتوى ويعلقها، ما شاء الله من الحق الواضح. ينبغي علينا أن نتورع وننتبه، وأن لا ننظر إلى أنه فقط أن الناس تعمل هذا العمل من الحرام عن مصور شرعي، علينا أن نزن بموازين الشريعة، وأن ننظر إلى الأصول العامة وإلى القواعد العامة، أن نعرف أين هذا الأمر. هذا الربا أمر عظيم، فهذا هو الربا الذي حرم الله ورسوله. لا يحل لك أن يفارقك ولا يحل لكما أن تفترقا وبينكما شيء. يجب التقابض ويجب التماثل، يدا بيد مثلا بمثل، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أستأذنكم قبل الأذان، يعني الأذان أنا وشف كم دخل الأذان؟ ها؟ إذن إمنع من الأذان حتى يصبر. شو السؤال الأخير؟ السؤال الأخير تقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين فهموا المذاكرة وأصبحت قلوبهم فيها قسوة، وما علاج هذه القسوة؟ الله المستعان. هل أحد يسأل من العلم؟ يا أخي والله لو تعلم مقدار نعمة الله عليك وأنت جالس في مجلس واحد من مجالس العلم، لحذوت على ركبتيك ولخرجت ساجدا لربك حامدا لنعمته وفضله عليك. أي نعمة أنت فيها وأنت تذاكر قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن أهل العلم في الجنة فلا أدري من هو الذي في الجنة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أصلي خلف إمام مسجد الحي وهو لا يجيد قراءة القرآن، هل يجوز أن أصلي في مسجد آخر في نفس الحي؟ وما حكم صلاة المصلين الذين يصلون خلفه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قولك لا يجيد قراءة القرآن فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون مرادك أن يخطئ في قراءة القرآن خطأ مؤثرا، والخطأ المؤثر عند العلماء أن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو يبدل حرفا مكان حرف، فهذا هو الذي يسميه العلماء الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، فهذا لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله أو دونه. أما إذا كان الإنسان يضبط الفاتحة فلا يصلي وراء هذا، ولا يجوز تقديم أمثال هؤلاء الجهلاء الذين يخطئون في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى أو لا يتقنون إخراج حروفها على وجه المعتبر الذي يحصل به الإجزاء. أما إذا في هذه الحالة لا تصلي معه، المنبغي نصح هذا وتعليمه، وإذا صليت وراءه تصحح عليه الخطأ، تفتح عليه خطأه، ولو امتنع تردد عليه حتى يرجع إلى عن خطأه. فلا تصح صلاة الأمي إلا بمن هو مثله أو دونه. الحالة الثانية أن يكون قولك لا يجود القرآن يعني لا يحسن بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد، تحصل عنده بعض الأخطاء في القراءة، فإذا كان هذا في القراءة مراعاة الأحكام التجويد فالأمر أخف، وكان لا يحسن هذا لا يحكم ببطلان الصلاة، لكن يعلم وينبه على أنه ينبغي عليه إتقان هذه الأشياء إلا إذا كانت قراءته قراءة سرد وحرب حذر يخفف فيها لبعض الأحكام هذا شيء آخر، لكن الظاهر من سؤالك أنه ليس من هذا النوع. على كل حال إذا كان من النوع الثاني فالذي أرى أن تصلي معه وتحرص على تقويمه وإعطاء ملاحظاتك له بين الفينة والأخرى لعل الله أن يقوم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. هذا إذا كان الخطأ لا يشيل المعنى وليس بذاك الذي يعني يوجب الحكم بطلان الصلاة، لكنه آثم. هذا الإمام إذا أمكن أن يضبط أحكام التجويد ويتعلمها ولم يتعلمها فإنه آثم شرعا، لأن تجويد القرآن واجب والقرآن ينبغي أن يقرأ كما نزل. وأما قول البعض أن التجويد بدعة فقوله رد عليه، لأن أئمة الإسلام ودواوين العلم كلهم على إثبات هذه القراءة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرض فيها إلى أهل العلم بالقراءة، ولذلك التجويد لازم. قال قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي رتله كما نزل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة من، فقال غضا طريا كما نزل. وهذا يدل على أن التلقي عن الروى أنه يوجب المتابعة في القراءة، ومن هنا قال العلماء: القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه العلماء من أفواه الرجال. فالأصل في هذا أن هذا التجويد واجب ولا يجوز الإخلال به، وعليه ضبطه وإتقانه. فإن قال قائل أنه ما في دليل على هذا، نقول له: أنت الآن تقول ألف لام ميم، إيش الدليل أنك تقول ألف لام ميم؟ لماذا لم تقل ألم؟ المكتوبة ألم. من الذي قال لكم تقرأ ألف لام ميم كاف هاء عين صاد؟ تقرأ كهيص؟ ما يمكن هذا. إذن معنى ذلك قال في بعض الأحيان الحرف زيادة الحرف في القرآن باعتقاد وهو ليس من القرآن موجب للكفر، ونقص حرف من كتاب الله باعتقاد أنه من كتاب الموجب للكفر، فهو يقول: يا بني اركم معنا، لا ينطق بالباء وهي قراءة حرف، فلماذا تسقط حرفا من كتاب الله؟ لو جاء وقال: يا بني اركب معنا، خالف الأصل في الرواية، لأن هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ على هذا الوجه. فإذا من الذي فين الدليل على هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء الرواية عند أئمة القراءة. يقول شيخ الإسلام: كل أهل علم يرجع إليهم وكل أهل فن يرجع إليهم فيه. هذا الذي أمر الله عز وجل أن ينزل الناس منازل أن نأخذ عنهم العلم. فالذين يقولون التجويد بدعة، هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون ما كان عليه سلف الأمة، ولو كان بدعة والله ما بقي يوم واحد بين أئمة الإسلام، وما كانوا ليجاملوا في أعظم شيء هو القرآن. ما شاء الله، الأمة 14 قرن ساكتة عن هذا البدعة، وتسكت أئمة القراء يعلمون الناس بالبدع. هذا عمر يعني ما ينبغي أن يجي. إذا كان الإنسان يدعي للتجويد أو على وجه لا يحسن في التجويد، لا يأتي ويهين هذه القراءة النبوية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جسى فيها أئمة الإسلام جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل في مجالس العلم يتلقونها ويكافحونها ويكافدون من أجلها. فالتجويد سنة متبعة، ولذلك ينبغي الأخذ به. والأصل أن الله عز وجل أمر بترتيب الكتاب، ترتيب الكتاب على الوجه الذي نزل، وقال سبحانه: بلسان عربي مبين. وإذانة القرآن إصحاحه وإعطاء الحروف حقها منصفة لها ومستحقها دون تغيير ولا تبديل. المقصود من هذا أنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام وأن يلم بها حتى يؤدي للقرآن حقه وحقوقه، والله تعالى أعلم. الشيخ يقول السائل: لا يخفى على فضيلتكم ما لكتاب الله عز وجل من تأثير في النفوس، كما لا يخفى الأجر العظيم المترتب على تلاوته وحفظه وتدبره، وحيث إن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي حرم هذا الأجر بسبب عدم تملكه لكتاب الله ولضيق ذات اليد، وحيث إنه توجد أعداد كثيرة من نسخ المصحف في المساجد وهي في حالة جيدة موضوعة في المستودعات لعدم الحاجة إليها مما يعرضها للتلف والامتهان، إضافة إلى عدم الاستفادة منها، حيث إن المساجد تستقبل سنويا أعداد جديدة من المصاحف مما يجعل القديمة منها والتي في حالة جيدة لا يستفاد منها. لذا اقترح بعض منصوبي إحدى الجمعيات الخيرية والتي لها نشاط واسع في أنحاء العالم وخاصة الإسلامي مخاطبة أئمة المساجد لأخذ تلك المصاحف الموجودة في المستودعات والتي غالبها من طبعة المجمع ولا يحتاج لها، وإرسالها مع الدعاة إلى تلك المناطق الخارجية لتوزيعها على المسلمين هناك مجانا ليستفيدوا منها. لذا نأمل منكم إيضاح الحكم الشرعي في هذه المسألة، أثابكم الله. أولا حقيقة هذه الطبعة طبعة المجمع، من يعرف حال الطبعات قبل 20 سنة أو 30 سنة يعلم أنه من أجل نعم الله وأعظم نعم الله عز وجل، ومن أعظم نعم الله عز وجل لحفظه لكتابه وجود هذه الطبعة. هذه الطبعة التي نعرف من العلماء والأئمة الذين قاموا على تحريرها وضبطها ممن شهد لهم في العالم الإسلامي من أئمة القراء القراء من علماء الأزهر ومشائخ الأزهر القدماء الذين نعرفهم بالصلاح والاستقامة والضبط والتحرير وبلوغ الإمامة في هذا الشأن، وغيرهم من العلماء الفضلاء رحم الله أمواتهم وأحسن خاتمة لأحيائهم وجزاهم عن الإسلام ومسلم خير الجزاء. هذه الطبعة الحقيقة كنا في الحرم النبوي نجلس فتأتي طبعات من مختلف العالم الإسلامي، بعضها محرف، القرآن فيها محرف، يعني طلعنا على بعض طبعات محرفة، الطبعة محرفة والكلام محرف والآيات فيها سقط فيها تحريف، فنعمة عظيمة من الله عز وجل وجود هذه الطبعة، فالله يعظم الأجر والمثوبة لمن كان سببا فيها، لأن حقيقة أغنت العالم عن كثير من الغثاء وعن الدخل الذي أضر المسلمين في كتابه، وأن الله تكفل بكتابه. الأمر الثاني مسألة الطبعات الموجودة في المساجد، القرآن إذا كان في المسجد لا يجوز إخراجه من المسجد، هذا أول شيء، والأصل أنه إذا وضع في مكان هذا يسمونه دلالة الفعل على خصوص الحبس والوقف، الحبس والوقف إذا جاء في مكان جاء وضع فراشا في المسجد نفهم من هذا الفعل أنه قصد إيقافه على هذا المسجد ولو لم يتلفظ بلسانه، فيصبح وقفا على هذا المسجد إلى أن يتلف بالكلية، فلا يجوز إخراج الطبعات من المساجد حتى ولو كانت قديمة، وهذا للأسف يتساهل فيه البعض، والذين أوقفوا على المساجد طبعات أو شيئا من كتاب الله هم يرجون الأجر والمثوبة وفيهم أموات أوقفوا هذه المصاحف وهذه البسط وهذه الأجهزة، لا يجوز لأحد أن يقدم على تغيير أو تبديل بها إلا بوجه شرعي، هذا أمر مقرر عند علماء في الوقف، وأشد شيء الوقف. ثانيا لأن الإنسان حينما يقول أوقفت هذا وسبلت هذا فقد أخرجه عن ملكيته لله عز وجل، ما يستطيع أحد أن يتولى النظر فيه، يعني خلاص خلع عن اليد وأصلحه وقفا لوجه الله عز وجل مسبلا المنافع، فلا يجوز العبث بالأشياء الموجودة في المساجد والاجتهاد فيها إلا ممن له الشأن في ذلك. هذه المصاحف تكتبون من جهات الأوقاف فيها جهات معنية بهذا الشيء مفوض إليها النظر هذا الشيء هي التي تتحمل المسؤولية، أما أن يأتي كل شخص يجمع من المساجد وبسم الله يخرج على الخارج ويفعل يمين شمال، هذا اجتهاد باطل مردود، لأن هناك ضوابط شرعية، هذا وقف مسدل على هذا المسجد، فلا يجوز. نعم العالم الإسلامي في أماكن تحتاج، ليس معنى هذا أنه ما تحتاج، بالعكس موجود الحاجة وموجود الفاقة، لكن أرسل إليها طبعات، تكلم مع الأغنياء أن يشتروا نسخ من الطبعات وترسل إليهم، وموجود عناية بهذا الباب، يعني هناك جمعيات جزاهم الله وكل خير يعتنون بهذا الأمر، لكن ليس من حق الإنسان أن يأتي إلى طبعة موقوفة في مسجد ويخرجها من هذا المسجد، هذا أمر يعني لا إشكال فيه من جهة الوقفية، أن من سبل وحدث لا يجوز لأحد أن يخرج حبسه عن مكانه إلا بوجه شرعي، ولذلك قالوا إن الأوقاف لا تباع إلا بقضاء من القاضي، لأن ليس لها ولاية، فتحتاج إلى الولاية العامة من القاضي حتى يحكم ببيعها وصحة التصرف فيها. الأمر الثاني، لا يجوز لأحد أن يأتي والمصاحف موجودة في المسجد ويدخل مصاحف جديدة ما دام المسجد مستكفي. ولذلك ما دام المسجد مستكفي فالذي سبق أحق اذهب إلى مسجد آخر. وهذا المساء بدل ما تخذ المصاحف القديمة التي أصحابها أولى وأسبق، خذ الأشياء الجديدة وقل لهم ارسلوها إلى من هو أحرف، أما من سبق فهو أحق. ولذلك لا ينبغي حتى الفراش، لو أن شخصا فرش مفتدا لو فتح هذا الباب تأتي تفرش المسجد، تأتي واحد يقول والله هذا المسجد هذا الفراش ما يعجبني، ويأتي بفراش آخر والثاني يقول كمان ما يعجبني أبغى الأجر والمثوبة، ما ينتهي هذا العمل. ولذلك الأصل أن من سبق فهو أحق، ونقول لمن لحق ابحث عن من هو أحوج وضع فيه توقف من مصاعد توقف أجهزة توقف أشياء أخرى. فالأصل أنه ليس من صلاحية الإمام ولا من غيره النظر في هذه الأشياء، إنما توكل إلى من هو معني بهذا الأمر، تكتبون إليهم ثم يجتهد في هذا الأمر بما فيه النص سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. أحب أن ينبه إلى ما يعني يعانيه إخوانكم في فلسطين من الكرب العظيم والبلاء العظيم الذي نزل بهم، نسأل الله بعزة وجلال أن يعجل بالفرج لنا والأهل للمسلمين. وتعلمون كما لا يخفى عن جميع تكالب أعداء الإسلام عليهم وما فعله اليهود بهم، الأمر الذي يحتم على المسلم أن يكون مع إخوانه كما بين الله عز وجل في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم، بكل ما تعنيه هذه الكلمة ولذلك أقول على كل مسلم أن يقدم ما يستطيع تقديمه لإخوانه. ومن أعظم ما تنصرون به إخوانكم كثرة الدعاء، فإن الدعوة فيها خير عظيم، ولعل دعوة منك تفتح لها أبواب السماوات، تفرج بها كروبات المؤمنين والمؤمنات، ترفع بها إلى عالي الدرجات، وتعظم فيها الحسنات في الدنيا وفي الآخرة. استهدوا رحمة الله في الدعاء لإخوانكم، وتصور كربهم حينما تقتل شيوخهم وترمم نساءهم وتيتم أطفالهم وهم إخوانك في الدين والعقيدة، وما نقضوا منهم إلا أنهم آمنوا بالله وصدقوا رسله. فالمسألة مسألة إيمان وعقيدة، فعلى المسلم أن يستهد بالدعاء لهم بين الأذان والإقامة في السجود في الأسحار في نظام الإجابة عند خشوعه وحضور قلبه يستهد في الدعاء لإخوانه المسلمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من يكشف البلاء ويزيل العناء، يا فاطر الأرض والسماء لا إله إلا أنت، نسألك اللهم أن تجعل لإخواننا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم وثبت سهامهم وصوب آراءهم واجمع شملهم وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك أرزاقهم اللهم بارك أرزاقهم وأقواتهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا اللهم أنزل عليهم من الثبات والصبر أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأنعموا وأرجحوا، اللهم جبار السماوات والأرض لا إله إلا أنت، يا من يسمع الدعاء ويكشف البلاء، يا فاطر الأرض والسماء، يا حي يا قيوم نسألك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أن تزلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اصبهم عافيتك واشتد عليهم مرأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك، إله الحق لا إله إلا أنت، اللهم صدق شملهم وشمل من شايعهم وظاهرهم وأعانهم ورضي أفعالهم، اللهم احسن ظهورهم وشتت أمورهم يا حي يا قيوم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك عجل لنا ولإخواننا بالفرج لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.